اهلا بكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده من برنامج فقه المعاملات الماليه المعاصره. اعزائي المشاهدين، الحلقه اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الزكاه وما استوعبناش كل موضوع الزكاه في الحلقه اللي فاتت، فاضطرينا ان احنا نعمل جزء تاني من الحلقه. لكن كما يحدث في مصر كل يوم وكل ساعه بعد ساعه، مش كل يوم بعد يوم، بتجد امور وامور وامور. هناك دعوه للعصيان المدني بكره ان شاء الله في نقابات وفي وزارات. بعض الوزارات اعلنت موقفها من العصيان المدني في بعض الأحزاب وبعض التيارات، وكل مصر دلوقتي بقت تيارات وائتلافات. البعض يتفق مع فكرة العصيان المدني والبعض يختلف. أنا النهاردة معايا فضيلة الدكتور الشيخ علي السالوس، رئيس الهيئة الشرعية للإصلاح. أنا ما أقدرش يبقى معايا الشيخ النهاردة وما أسألوش إيه رأي فضيلتك في العصيان المدني بكرة. أنا برحب بكم أعزائي المشاهدين، وبرحب بفضيلة الشيخ الدكتور علي السالوس والعصيان المدني بين الحل والحرمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجلبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول خير بشر وعلى آله وصحبه واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك قواعد فقه الإسلامي، قواعد شرعية متفق عليها، وهي لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال ويتحمل الضرر الأصغر لمنع الضرر أو لدفع الضرر الأكبر، وجلب المصالح ودرء المفاسد، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه قواعد عامة لا خلاف حولها. في ضوء هذا ننظر إلى الدعوة إلى العصيان المدني، هل في مصلحة أم مفسدة؟ ما يترتب عليه من توقف الإنتاج مدة أي عدة أيام أو بضعة أيام. قالوا في اليوم الواحد يكلف مصر كذا مليار، مليارات وليست ملايين، واقتصاد مصر الآن يكاد ينزل إلى درجة خطيرة، يعني يكاد الآن أن مصر تكاد الآن تأخذ من الاحتياط العام بحيث يصبح لا احتياط عندها، أي تعن والعياذ بالله تعن إفلاس. إذا عندنا مصالح ومفاسد. المفاسد مؤكدة، وهي أن هذا يضر باقتصاد مصر ضررا بليغا، ويزيد من الالتزامات المالية التي عليها والاحتياجات التي يحتاج إليها أبناؤها من الطعام والشراب وغير ذلك. إذن هنا في هذه الدعوة تعني توقف الإنتاج، وتوقف الإنتاج يعني أن حالة مصر الاقتصادية تزيد سوءا وتصل إلى درجة غير مقبولة. في سبيل ماذا؟ ما المصلحة التي تتحقق؟ أن الهيئة العسكرية أو المجلس العسكري يسلم السلطة لمدنيين، وقال بأنه سيسلمها المدنيين في تاريخ معين. هنا العصيان مدني لتقديم هذا التاريخ شهر أو شهرين. فإذا قلنا بأن في مصلحة أن يتقدم تسليم السلطة مدة شهر، الآن لا يمكن تسليم السلطة الآن، لأن لا يوجد من يسلم له السلطة. تسليم السلطة أن يكون هناك رئيس للجمهورية، رئيس منتخب تسلم له السلطة. الآن لا يوجد رئيس جمهورية. مجلس الشعب رفض أن يتسلم السلطة، وفعلا لا يستطيع أن يتسلم السلطة. إذا لابد من انتخاب رئيس يتسلم السلطة. المجلس العسكري وفى بوعده في مجلس الشعب، أصبح مجلس الشعب، في مجلس الشورى، انتخابات الشورى، في الترشح لرئاسة الجمهورية، بدأ حدد موعد الترشيح لرئيس رئاسة الجمهورية، قد يتأخر عن ما هو مطلوب هؤلاء بشهر أو بأقل أو بأكثر قليلا. المفاسد المترتبة على هذا الإنسان المدني مفاسد متحققة في ضرب اقتصاد مصر، هذه مفسدة محققة. المصالح بأن يتقدم انتخاب رئيس الجمهورية قبل الموعد بشهر أو بأقل، هذه مصلحة ليست مؤكدة. فحتى لو كانت مؤكدة كما قلنا هنا، ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهذه مفسدة يقينية مؤكدة. إذا كان جلب المصالح لا يدفع ضرء المفاسد، وإنما جلب المصالح أولا، لا ضرء المفاسد أولا مقدم على جلب المصالح. إذن أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضلات، في ضوء المقاصد الشرعية اليقينية المحققة، لا يجوز أبدا، لا يجوز إطلاقا أن ندعو إلى هذه الدعوة التي تضر باقتصاد مصر. الضرر أكيد، مفسدة أكيدة، فضر مفسدة هذا مقدم على جلب المصالح لو كانت هناك مصالح، لو كانت في مصالح. والذين يدعون إلى هذا الإضراب منهم من لا يتهم، وإنما لا يعرف الحكم الشرعي. قد بينا الحكم الشرعي، ولا خلاف حول هذه المبادئ، هذه المبادئ التي قلناها، وهي مبادئ لا خلاف حولها. شيخ فضيلة الشيخ، لا خلاف حولها، لا خلاف حولها. إذا هنا ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا أحد يختلف مع هذا، لا يوجد أي مسلم يختلف إلا إذا كان لا يعرف. ثم إن الذين دعوا منهم من لا يعرف الحكم الشرعي، وما دام عرف الحكم الشرعي، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. هذه المسألة يقينية، يقينية وليست احتمالية، تنظر أكيد. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن من الذين يدعون إلى هذا من لا يبرئهم، من ثبت بالنسبة للتدخل الأجنبي والتمويل الأجنبي، ثبت أنه موجود فعلا. هناك جهات مختلفة داخلية وخارجية. حضرتك ناخد اتصال ونكمل. السلام عليكم أبو يحيى. السلام عليكم. أنا الصوت مش واضح معايا. 9000 جنيه وعد على ال 9000. الصوت ضعيف، ممكن بس حد يرفع الصوت؟ نعم. وعد على المبلغ دوت حضرتك سنة. عيدي سؤالك يا أم يحيى من الأول، عيدي سؤالك. حضرتك أنا أقرضت ناس 9000 جنيه. أقرضتي قرض. واخد حضرتك وعد على المبلغ دوت سنة. والناس دولت مش يعني مش معلوم هيردوا المبلغ إمتى، ده حين ما يصرى. فهل حضرتك أدفع زكاة الفلوس ديت؟ طب شكرا يا ام يحيى. هو فضيلة الشيخ بس بيبين حكم شرعي مهم جدا لما سيحدث في مصر غدا، وهو امر مهم تنتظره الجماهير، فمش هنقطع فضيلته بس لحد ما يخلص. اذا هنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. المبادئ الاصولية التي ذكرناها هذه لا خلاف حولها. ضرر المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال، الضرر الأخف يتحمل في سبيل دفع الضرر الأكبر. الضرر الذي يقع نتيجة توقف الإنتاج قدر بمليارات في اليوم الواحد، إذن هذا ضرر مؤكد. المصلحة المرجوة أن المجلس العسكري يسلم السلطة قبل الموعد الذي حدده بشهر أو بشهر وأيام، هذه مصلحة محتملة وليست مصلحة راجحة. قد تكون مصلحة وقد لا تكون، لأن فترة الشهر والأيام هذه فترة قصيرة في زمن في عمر الأمة، ليست فترة كبيرة. هو وعد بالنسبة للانتخابات مجلس الشعب ووفى بما وعد، وعد بالنسبة للانتخابات مجلس الشورى ووفى بما وعد، وعد بإجراء انتخابات للرئاسية وأعلن فعلا أنه بدء أنه سيبدأ في تاريخ معين الترشح للجهات للرئاسة الترشح للرئاسية الجهات الرئاسية. إذا هنا لا ندافع عن المجلس العسكري ولكن أيضا لا نتهم المجلس العسكري وإنما تبين حكم شرعي وإنما الحكم الشرعي المصالح والمفاسد. المصالح غير يقينية ولو كانت يقينية فإن المفاسد أكبر وضر المفاسد مقدم على جذب المصالح هذا لا خلاف حوله لا أحد يختلف حول هذا. إذا نقول لإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا الأحبة الأعزاء لا تخرجوا غدا إلا للعمل وليس لشأن مدني. خروجوا نعم للعمل كل منا يخرج غدا إن شاء الله للعمل لا أحد يستجيب لهذا لأنه يتنافى مع المقاصد الشرعية التي ذكرناها وهي واضحة جلية لا تحتاج إلى مزيد بيان. جميل أنت كده خلصت حضرتك بيان الحكم الشرعي. طب هو السؤال بس كده تبادر إلى ذهني رأي حضرتك ولا رأي الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح؟ هذا ليس رأي الهيئة الشرعية هذا رأي سبحانه وتعالى ثم هو بعد ذلك الهيئة الشرعية التي تضم 120 عالما تتبنى هذا الموقف وأعلنته ونشر بالأمس جميل وذيع في بعض الفضائيات ونشر في بعض الصحف مثل الأهرام اليوم في قرار الهيئة بهذا وبيان أن هذا غير جائز. تمام. فالهيئة الشرعية إذا بحثنا هذا الموضوع في الهيئة الشرعية انتهينا إلى هذا الرأي لأنه هو الرأي الذي يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومع مقاصد الشريعة الإسلامية ومع ما ذكرناه من مبادئ في الناحية الشرعية مبادئ لا خلاف حولها مبادئ أصولية. صحيح. طيب فضيلة الشيخ باين دلوقتي أن ليس رأيه وليس رأي الهيئة الشرعية فقط بل هو رأي مستنبط من الشريعة ومن القواعد الشرعية والقواعد الأصولية وبالجملة أيضا يعني تأكيدا لذلك فهو أيضا رأي الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تبنته ونشر ذلك في الصحف الرسمية صباحة اليوم في بعض الصحف في بعض الصحف في بعض الصحف اليوم وهو امس في بعض الفضائيات وبعض الفضائيات يعني هو راي الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح وبالتالي فهو راي رئيس الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح فضيله الشيخ الدكتور علي السلوس. في حاجه تانية تحب تقولها في الاحداث بكره يا شيخ؟ يكفي هذا يكفي هذا يعني نستكمل نخرج غدا نعم للعمل نخرج غدا للعمل. طيب مهندس عمرو معانا احنا ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عمرو أنا سامعك. تكلم الشيخ علي. فضيلة الدكتور معك. السلام عليكم ورحمة الله الشيخ. أهلا يا فندم. تفضل. سامع. حياك الله ابني. ربنا يحفظ حضرتك يعني إحنا بنقدر حضرتك وفخورين حضرتك يعني فعالين على الساحة فتوريكم في المسائل الحساسة الأمرية. وهذا بأن يكون في دور إعلام كبير للهيئة الشرعية للإصلاح ويكون في متحدث في البيان هذه الأمور للأمة حتى يكون علماؤنا يعني مرجعية لنا في هذه الأمور وجزاكم الله خيرا. وجزاك أستاذ عمرو أنا لكن هو فعلا يعني الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أنا متابع البيانات بتاعتها ما يجد على الساحة دائما هي بتنزل بيانات وتدلي بدلوها وإحنا بننتهز فرصة وجود الشيخ معايا كل جمعة وبنبين البيانات الجديدة بتاعت الهيئة وأراءهم الشرعية فيما يحدث من أحداث ليست مغيبة تماما يعني. فضيلة الشيخ الدكتور نستكمل موضوع الزكاة. تفضل. جميل. إحنا كنا وقفنا في الحلقة اللي فاتت عند لمن تجب الزكاة على من تجب الزكاة فطبعا احنا الحلقة كان الوقت خدنا فانا كنت عايز نخلص فما قدرناش فاحنا نكمل في هذه الحلقة يعني على من تجب فقلنا على الفقراء والمساكين ايه هو تعريفهم على من على من؟ لا تجب على من تجب لمن لمن تجب لمن على من على على المشارين من تجب عليه النصاب تجب لمن لمن القرآن الكريم حدد مصارف الزكاة ولم يتركها حتى للرسول صلى الله عليه وسلم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية مصارف. الزكاة لا تخرج عن هذه الثمانية ولذلك الآية الكريم بدأت إنما وإنما للحصر أي محصورة في هذه المصارف الثمانية. الفقراء والمساكين، الفقير والمسكين هو الذي لا يجد حاجة أساسية أو يجد بعض أشياء لا تصل به إلى الحاجات الأصلية. يعني مثلا احتياجاته الأصلية تقدر في الشهر مثلا بألف، هو بيأخذ 500، هو يأخذ 500 أو أنه تعطل عن العمل فيأخذ 500، إذن دخله لا يكفي، لا يصل به إلى حتى تمام الكفاية الذي هو مشروع في عندما يتم التطبيق للاقتصاد الإسلامي، أو لا يجد إطلاق، ليس عنده شيخا تماما. معنى ذلك أنه يحتاج إلى الألف، هذا يحتاج إلى مساعد بخمسمائة، وهذا يحتاج إلى مساعده بالألف كاملا لأنه لا يجد. هذا الفقراء والمساكين، فسواء كان فقيرا لا يجد أو مسكينا يجد بعض ولا يجد والبعض هذا لا يكفي، في هذه الحالة هو من مصارف الزكاة التي ذكرها ربنا عز وجل. جميل. الفقراء والمساكين والعاملين عليها، من العاملون عليها؟ الأصل أن الدولة هي المسؤولة عن جمع الزكاة وإنفاق الزكاة، هذا هو الأصل والذي كان معمولا به. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل من يجمع الزكاة، ثم حددت الزكاة تحديدا تاما وافيا كاملا شاملا. فإذا هنا كان يذهب ليأخذ هذه الزكاة، يجمع هذه الزكاة، ثم عليه الصلاة والسلام كان ينفق هذه الزكاة أو يأمر بإنفاقها في مصارفها. فإذا هنا الذي يقوم بالجمع ويقوم بالإنفاق غير الفقراء والمساكين وغير الأغنياء الذين يسعوا، دول العاملين عليه. هؤلاء إذن هم. طب أنا بس قبل ما أخلص، مثل الموظف، في سؤال بيتبادر إلى ذهني أنا سمعته قبل كده من بعض المشايخ. نعم. بيقول إحنا ممكن نزود، يجوز إنفاق الزكاة في العمل الخيري، يجوز إنفاق الزكاة على المستشفيات، يجوز إنفاق الزكاة على الملاجئ. فهل فعلا يعني هم وبيستدل على كده بالحدث اللي احنا هنناقشها بعد كده ان عمر بن الخطاب الغى المؤلفة قلوبه، فهل فعلا احنا ممكن نزود من تجب لهم الزكاة؟ يعني بدل الثمانية يبقى مصارف الخير، الأورام، السرطان، الكلام ده كله. ده أفتى بعض المشايخ بهذا بهذه الفتاوى كثيرا يعني يا شيخ. ليس كثيرا، من هنا الآية القرآنية بدأت إنما إنما الحصر، فلا يجوز إضافة أي مصدر من المصادر التي نخرج فيها الزكاة. يعني هم الثمانية خلاص. نعم. هذه الحياة. مسألة أن سيدنا عمر ألغى مصرف مؤلفة قلوبهم، هذا كلام هذا كلام خاطئ، نأتي إليه عندما نصل إليه. عندما نصل إليه. لأنه كلام خاطئ. جميل. يبقى بس احنا بنبين أن مصارف الزكاة الثمانية كما حددتهم الآية الكريمة لا يجوز الخروج على الثمن فئات تحديدا اللي حددهم ربنا سبحانه وتعالى. لا يجوز أن احنا نحط مثلا فئة تسعة أو عشرة ونقول هو تجب عليهم الزكاة ويفتى بهذا الأمر. لهم لهم وليس عليهم. لهم. تجب لهم الزكاة، وده ما شيخ صحيح علي. نعم. تجب لهم الزكاة وليس عليهم. نعم. عليهم هذا علي. عليهم يعني يدفعوا. نعم. لهم يعني لهم يعني ياخدوها. نعم ياخدوها. اذا الفقراء والمساكين والعاملين عليها، هو يمكن تعبير عامي يعني العوام بيقول اصرف عليك مثلا او بتاع. طيب عليك عليك الانفاق عليهم عليهم. المؤلفة قلوبهم يعني صفت فقراء والمساكين عاملين عليها والعاملين عليها. العاملون عليها هم الجهاز الذي يقوم بتنفيذ جمع الزكاة وإنفاق الزكاة. يعني هنا فرضا عندنا موظفون، نوظفهم في هيئة الزكاة. لماذا؟ لجمع الزكاة ولإنفاق الزكاة. هؤلاء يسمون العاملين عليها. صحيح. طيب العاملون عليها يأخذون بصفة عملهم وليس لأنهم فقراء أو مساكين، الوظيفة بتاعتهم الوظيفة أجر. الأجر هذا يأخذونه من الزكاة، هذا هو المصرف الثالث. المؤلفة قلوبهم إما أننا نعطيهم رغبة في أن يكونوا فائدة للمسلمين ورحمة للمسلمين ومساعدة للمسلمين. يعني مثلا شخص رئيس قبيلة لو أعطيناه يمكن بإسلامه يسلم تسلم القبيلة، أو لاتقاء شرهم، لاتقاء شرهم، فنعطي من نخشى شره حتى نتقي شره. إذن مؤلفة قلوبهم أمران، نعطي من نرجو بإسلامه أو بمساعدته أن يساعد المسلمين، أو نخشى منه ضرر على الإسلام والمسلمين فنعطيه حتى نتقي شره، أو لتثبيت من أسلم على إسلامه. هناك من أسلم يتعرض للفتن والمحن فنعطيه حتى يبقى مسلما ولا يفتن في دينه. في عهد سيدنا عمر من الذين كان يخشاه عمر أو يرجو بإسلامهم أن يسلم كثيرون؟ ولا يخشى أحد. الدولة الإسلامية كانت دولة قوية تصارع الروم وتصارع الفرس، ما كان ده العالم كله كان يخشى المسلمين ويخشى بأس المسلمين ويدفع الجزية. عهد سيدنا عمر فما أصبح إذن هنا ليس أنه أسقط السهم ولا تدخلوه، وإنما هو السهم هو أسقط من نفسه غير موجود. يعني لو فرضنا أننا في بيئة ليس فيها جهاد، نقول هنا بأننا أسقطنا سهم الجهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، هل نقول هذا؟ لو فرضنا أننا وهو بالفعل دلوقتي، يعني لو فرضنا أننا نريد أن نخرج زكاة فلم نجد ابن سبيل، طيب احد انقطع في السبيل، ناخد ابو عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا ابو عبد الرحمن. بعد اذن حضرتك كنت عايز اسال الشيخ علي الفلوس سؤال. اتفضل. انا حضرتك اشتريت شقه من شركه مشهوره وليها كميه مشروعات كبيره، ودفعت الاقساط كلها، خلصتها الحمد لله، ما كانش عندي فكره ان تاخير القسط في حرمانية، بس الحمد لله ربنا قدر وما تأخرتش في أي أقساط. أنا عايز أعرف بالنسبة لوديعة الصيانة اللي مفروضة، أنا لحد دلوقتي لسه ما استلمتش الشقة، عايز أعرف بالنسبة لوديعة الصيانة حكمها إيه؟ وديعة الصيانة إن أنا أكمل في الموضوع ده ولا إيه التصرف بالظبط؟ شكرا يا أبو عبد الرحمن، والشيخ هيجاوب حضرتك. تفضل تفضل يا مولانا، استمر في براحه حضرتك. عايز تجاوب على السؤال، احنا معانا كتير من الاسئله، فانا كنت يعني منتظر طيب. حضرتك تخلص وابدا اسئلتك. لا خلص، فين خلص. مش هنخلص. طيب ممكن حضرتك تجاوبه وبعد كده ناخد بقيه الاسئله اللي معايا. طيب اتفضل. هو سال عن وديعه الصيانه، فهو بيسال نعم. حلال ام حرام؟ نعم، وديعه الصيانه اذا كانت في بنك اسلامي فهي حلال، اذا كانت في بنك ربوي فهي حرام، وعلى المنتفعين بهذه الوديعه أن يجعلها في بنك إسلامي أو أن يطالبوا من يضعها أن يضعها في بنك إسلامي حتى يكون العائد حلالا. جميل، الإجابة كده واضحة وصريحة. نعم. ما فيش ليس فيها لبس. الأخت الكريمة اللي هي سألت، في ناس ادتهم فلوس 9000 جنيه وهيحول عليها الحول، فهي بتسأل هل يجب على الفلوس دي زكاة أم لا يجب؟ هم مش في حوزتها، هي ادتهم لناس كقرض، يجب عليهم الزكاة أم لا تجب؟ الدين الذي يزكي الدين هو الدائن وليس المدين. ولكن الدين هنا مجمع قسمه إلى نوعين، دين مرجوه الأداء وهذا يزكي المسلم مع ماله الحاضر، ودين غير مرجو الأداء لا يزكي المسلم إلا متى خبطه. فإذا كان هذا الدين مرجو الأداء فإذا يزكى في الحال. يعني مرجو الأداء يا شيخ؟ يعني على إنسان قادر، غير جاحد، غير منكر، غير مماطل، يعني هيدفع يعني. نعم، بالعامية هيدفع. نعم، مش دين ميت زي ما بيقولوا العوام. دين ميت لا يزكي المسلم إلا متى خبطه، وتقبضه يزكي مرة واحدة وليس عن سنوات سابقة. طب افترض هو هيدفع بس ما معهوش، يعني أنا أعلم ظروفه، لأن دي حد يعني إذا هنا برضه أدفع ولا ما أدفعش؟ لا. يعني أعرف أنه معدم بشكل لن يستطيع أن هو إفاء الدين. إذا هنا لا يزكي. لا يزكي. إلا ما تقبض. اسمح لي بس أجاوبها وفضيلة الشيخ. ما تقبض يزكي مرة واحدة وليس عن سنوات سابقة. عن سنوات سابقة. الشيخ بيقول لحضرتك يعني إذا كان أنت متأكدة أنهم هيردوا لك الفلوس في الميعاد فتزكي، أما إذا كان في مش هتقدري مش هيقدروا وانت تعلمي حالهم جيدا فلا يجوز، واذا ادوا لك الفلوس تزكي مره واحده ولا تزكي على سنوات فائته. ابو عبد الرحمن السلام عليكم، يبدو عايز استفسر عن حاجه تاني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا ابو عبد الرحمن. معلش انا كنت عايز بس اسال الشيخ تاني على الموضوع اللي انا كنت لسه بسال فيه على موضوع الشقه. جميل. هو حضرتك انا ما اعرفش بالظبط هو بيحط الفلوس فين، يعني هو بالنسبه لي بيقول لي بيحط انه بياخد الفلوس مني وبعد كده بيحطها في حساب للشركه في حته. اما كلمت معاه قال لي انا ما باخدهاش بحطها في البنوك، لا انا بستثمر في زي مش عارف بالظبط هو حاجه ليها علاقه بالحكومه. تمام، سندات او حاجه زي كده. سندات. انا شاكك ان هي فيها حرمانيه لان هو هيدخل في حاجه في الغالب هتبقى فوائدها ثابته وممكن تدخل في ربا. طب. فالحل بالنسبه لموضوع الشقه ده ايه بالظبط؟ شكرا يا ابو عبد الرحمن، فضيله الشيخ هيجاوبك على طول. اتفضل يا هنا. قلت هنا يعني الذين يعني اشتروا هذه الشقق عليهم أن يطالبوا الجهة التي فرضت أموال الصيانة أن توضع هذه الأموال في بنوك إسلامية. أنا أظن يعني واضحة. نعم. هو فضلت الشيخ جاوبك أن أنت لابد أن أنت تقدمها في ليس هو فقط أنت ومن معك طلبوا مطالبة جادة كل العملاء أن هو يتحط في بنك إسلامي. أنا في سؤال جاي لي من الجزائر بيلحوا عليا حتى كل شوية مش عايز أقطع حضرتك، فهم اسأل الشيخ اسأل الشيخ. فطبعا يا جماعة أخواننا في الجزائر هنسأل الشيخ. هو سؤال بسيط جدا، هل يجوز أن تقدم الزوجة العاملة زكاتها لزوجها؟ الزوجة الزوج لا يجوز أن يعطي زكاة زوجته لأنه هو المطالب بالإنفاق عليها. الزوج إلى زوجته. نعم. أما الزوجة فليست مطالبة بالإنفاق على زوجها، فإن كان زوجها فقيرا فيمكن تخرج زكاة له إذا كان فقيرا، وقد حدث هذا في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدث فعلا. حدث فعلا. نعم. زوجة أعطت زكاتها لزوجها لأنه كان محتاجا. طيب كويس، انا قلت يجوز قالوا نسمعها من الشيخ. فطبعا انا بقول يجوز على سبيل المداعبه. فهو الشيخ بيقول ان الزوجه اذا كان الزوج محصل يجوز ان تزكي على الزوج، وده يعني فتحت بقى فتحت خير كتير على ازواج كتير. يعني نستكمل بقى شيخ على من تجب لهم الزكاه. طيب الفقراء والمساكين والعاملين عليها، انتهينا من هذا. انتهينا من هذا. نعم. وكنا بنتكلم في الغارمين اللي هي فيها بعض التيارات الفكرية دخلت من حتة الغارمين ديت وقالت ان عمر يعني تعامل مع النصر بحرية شديدة. ليس في الغارمين، بالنسبة قلوبه في المؤلفة قلوبه. نعم. مستلقات فقراء المساكين وعامل عليها والمؤلفة قلوبهم. فالمؤلفة قلوبهم أي الذين أطمعوا في إسلامهم أو نخشى شرهم. نخشى شرهم. نعم. أو نخشى أن دخلوا في الإسلام حديثا ونخشى أن يفتنوا. من يفتنوا. نعم. هذه غير موجودة كلها، غير موجودة في أيام سيدنا عمر. لأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من القوة بحيث أنه لا يخشى إلا الله عز وجل. ما كان يخشى لا الفرس ولا الروم، فليخشى أفراد يخشى قبائل فرس والروم بصارع أقوى دولتين أقوى بصارع قلع الكفر. فإذن هنا لا نقول أسقط عبارة خاطئة، إنما نقول هنا لم يجد أحدا من المؤلفة قلوبهم. ده نوع من فقه الواقع برضه يا شيخ. فالآن إذا وجد هذا السهم يأخذ من الزكاة. إذا وجد الآن من دخل في الإسلام ويخشى أن يفتن، وهذا واقع الآن أحيانا يحدث هذا، إذا نعطيه من الزكاة. ما نقولش خلاص انتهى. لا لا. أوقفه الخليفة العادل عمر بن ما أوقفه. ما أوقفه. الثاني الخاطئ أوقفه. ليس لعمر أن يوقف حكما شرعي في جاء في كتاب الله تعالى. طيب هو المؤلفة قلوبهم كان بعض التيارات الفكرية قالت كتير أن عمر بن الخطاب يعني ابطل هذا السهم فضيله الشيخ وضح ان مش موجود. دوله اسلاميه قويه بتصارع الفرس والروم، بيخشاها الفرس وبيخشاها الروم، وبناخد جزيه من الاعداء كعاده الدول وكعاده الامم، مش بناخد يعني احنا المسلمين مش فتوات بيفرضوا على الناس فلوس، لكن دي كانت عاده الامم وعاده الدول، واحنا حتى كمان بناخدها عشان ندافع عنهم. فما ابطلش عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفه العادل هذا هذا المبحث اللي نحن نصف فيه، هذه الفئه ما ابطلش على هذه الفئه مصارف الزكاه، لكن هي مش موجوده اصلا يعني، فاذا وجدت الان فاحنا ممكن نديهم وممكن نتعامل بحريه، وده مبحث جميل جدا يا شيخ في العمليه دي. نستكمل بقى من تجب من تجب نقطه بالنسبه للجزيه لهم. الجزيه لم تؤخذ لانها عادات الامم. لا انا بقول على عادات الامم، كانوا بياخدوا من كل الناس فلوس، فالمسلمين ما خدوش، ده خدوا دينار او اتنين فقط. كان هنا ذكرت أمم تأخذ غصبا، فالإسلام لا يقبل الغصب. طيب ناخذ وليد يا شيخ، ناخذ وليد ونكمل موضوع الجزية. تفضل. السلام عليكم. وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أكلم الشيخ علي؟ فضيلة الشيخ الدكتور مع حضرتك، اتفضل. سامعك كويس يا فندم. لو سمحت يا شيخنا، أنا حضرتك عاوز اعرف دلوقتي اي بنك اسلامي تقول عليه بالنسبه لاني محتاج اقترض منه، وتوضح لي بصوره واضحه ان في فعلا بنك اسلامي ينفع اروحه، فين واسمه ايه وازاي اتواصل معاه وازاي. شكرا. اتصل بالكنترول هيجاوبوك، لان احنا ما نقدرش نوضع ده على الهواء. لا بس في نقطه هنا. اتفضل شيخ. وهي بقول بنك اسلامي اقترض منه. البنك الإسلامي لا يقرض. لا يقرض، لا يقدم قرضا. يعني ليس من وظائف البنك الإسلامي الإقراض، فإن البنك الإسلامي يستثمر ويبيع ويشتري ويصدر ويستورد. إنما لا يقرض. إنما لا يقرض. البنك الإسلامي لا يقرض. لا يقرض. لماذا لا يقرض؟ لأن الذين أودعوا في البنك الإسلامي أودعوه للاستثمار وليس للإقراض. يعني لم يخول البنك الإسلامي في أن يقرض أموال المودعين. لم يخول. نعم. وإنما الذين أودعوا للاستثمار. ولذلك مسألة البنك الإسلامي يقرض، لا يوجد البنك الإسلامي يقرض. البنك الإسلامي يتدخل معهم في معاملة شرعية في عقد من العقود الشرعية، هذا نعم. يمكن أن تسأل هنا يخبرونك بالبنك اسم البنك الإسلامي. جميل. البنك الإسلامي لا يقرض، عشان يعني يبقى بنقول كل الناس تبقى تصرف كتير، أنا أقترض منين؟ ففضيلة الشيخ الدكتور بيقول إن البنك الإسلامي لا يقرض المستثمرين، وكل اللي بيحطوا فلوسه فيه لم يخولوه بالإقراض. لكن إذا كنت عايز تعرف البنك، فالكنترول هيجاوبك على اسم البنك الإسلامي اللي تعاملاته كلها صحيحة 100%. فضيلة الشيخ، أنت كنت بتتكلم عن الجزية، أنا كنت بس بقول إن الجزية فرضت بصورة باهظة، حتى كان الميت ما بيخشش القبر إلا لما ياخدوا منه فلوس كالروم والفرس. المسلمين خدوها دينار أو دينارين، وعلى المستطيع كمان ولحمايتهم. يا ما تأخذوا الدور غصبا، هذا غير موجود في الإسلام. إحنا في الإسلام الجزية كما أشرت أنت أنا للدفاع عنهم. جميل. ولذلك عندما جاء عصر من العصور وجدنا أن حاكما إسلاميا لم يستطع أن يدافع، رد أموال الجزية إليهم. ترد في حالة عدم استطاعة الدفاع. نعم، ترد إليهم. ثم الآن لا توجد جزية، لأن الآن غير المسلمين يدخلون في الجيش، جيش الدولة، ويشتركون مع المسلمين في الدفاع عن الدولة. فإذا هم لا يحتاجون إلى من يدافع عنهم، لأنهم هم يدافعون عن أنفسهم ويشتركون مع المسلمين في الدفاع عن الدولة التي هم مواطنون لها. فلا جزية الآن. لم جزية سابقا لما كانت الجيوش الإسلامية أو الدولة الإسلامية تدافع عن غير المسلمين، فإذا هنا مقابل هذا كانت تأخذ جزية منهم ثم تدافع عنهم. ويعني وفي ملحظ هنا بسيط، تفضل يا مولوي، وهو انهم ان دخلوا في الاسلام فعليهم الزكاه، والزكاة قد تكون أكثر من الجزية بكثير. ولذلك ليس في الجزية إجبار ليدخلوا في الإسلام، لأنهم لو دخلوا في الإسلام عليهم الزكاة، والزكاة قد تكون أكبر من الجزية. فإذا يدفعون الجزية، وهذه الجزية على القادرين فقط، أما غير القادرين فإنهم ينتفعون بالجزية، ينفق عليهم من الجزية. صحيح. يعني غير المسلم، ده برضو سؤال تبادر إلى ذهني وبعض الناس بيقولوا، غير المسلم إذا كان يمتلك مليارات في دولة الإسلام لا تجب عليه الجزية، لا تجب عليه الزكاة؟ لا تجب، غير مسلم لا تجب الزكاة، لا تجب الزكاة، يعني فلوسه معاه في عظم أكتر من كده. وإنما يأخذ منهم قدر الجزية دينار دينارين يعني فقط. لو أسلم تجب الزكاة، تجب الزكاة. إذا لا يقدر أنه أسلم خوفا من الجزية حتى لا يدفع الجزية، لأنه لو أسلم أصبح عليه أن يدفع الزكاة، وهي أكبر بكثير من الجزية. جميل. صحيح. نكمل بقى، كنا وصلنا للمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم إنما الصدقات الفقراء والمساكين، قلنا هذا والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هذه أربعة. والغارمين، من الغارم؟ الغارم الذي عليه دين بسبب المشروع. قبل ما نقول من الغارم، ناخد دعاء يا مولانا. دعاء. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اتفضلي. لو سمحت بس انا عايزه اسال سؤال. اتفضلي. اولا اخويا حضرتك، يعني في ناس غزوا مطوى وكده، الناس دي مبسوطه قوي يعني، واحنا على قد حالنا خالص يعني. فاخويا واقف قصادهم، عشان الراجل صاحب الموضوع ده بيقول كل حاجه بفلوسي، فدلوقتي لما غزوه اخويا طالب فلوس، فهو حرام عليه بقى ان هو ياخد فلوس؟ طب شكرا دعاء، هيجاوبك الشيخ. في مشاجرة اخوه ضربوها، ضربوا اخوها ضربة معينة كده، فاللي ضربوا انفقوا عليه في العلاج والكلام ده كله، فاخوها بيطالب بفلوس كمان تعويض، فهل حلال ام حرام الفلوس اللي ياخدها من الراجل اللي ولاده ضربوه ده؟ لا، ليش حراما اذا كان فعلا يعني ظلموه بهذا، فيعوض عن هذا الظلم. يعوض عن هذا الظلم. نعم. نستكمل الغارمين. الغارمون هم الذين عليهم دين لا يستطيعون أداءه بسبب المشروع. يعني ليس دين ربا مثلا، وإنما دين في احتاجوا إلى مال لحاجاتهم الأصلية، فأخذوا هذا المال، اقترضوا قرض، هذا أصبح دين عليهم يؤدونه ما استطاعوا. فإن لم يستطيعوا، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. صحيح. لابد تنتظر ميسرة. وهؤلاء يمكن أن نعطيهم من الزكاة. ولاحظ هنا كيف أن هذا يسهل ويساعد على مساعدة المحتاجين، لأن إذا ساعدنا المحتاجين بقرض وعجز عن أدائه، يمكن لمن عجز عن أداء أن يأخذ من الزكاة ويعطي من أقرضه، لأن هذا ييسر دفع ده لو فعل هذا المصرف يا شيخ. يعني ده هناك كثير من المساجين دلوقتي في 1000 و2000 و5000 وفي السجون بسبب ديون بسيطة جدا. لو فعل هذا يعني الدولة، يعني الدولة والأشخاص هيرتاحوا، الدولة هترتاح من الناس اللي في السجون بتصرف عليهم، والأشخاص هيعودوا إلى بيوتهم، وكلها يعني أمور بسيطة جدا. الإسلام يحل كل المشكلات. وذلك الذين قالوا الإسلام هو الحل، يعني لا نقول بالنسبة لأنه يرمز إلى حزب معين أو تيار معين، إنما نقول فعلا، وهي كلمة صحيحة، أنا مش كلمة صحيحة، دور صحيح، ما بنروحش الحزب معين. نعم. الإسلام فعلا هو الحل، حل لماذا؟ لكل مشكلات. تعرف فضلتك يا شيخ، يعني كان دايما السؤال ده يقول الإسلام هو الحل، فيرد بعض الطيارات فيقول لك إزاي، فأنا بظن الحلقات دي بتجاوب على إزاي، يعني أدي الإسلام حل. الحلقات دي بتجاوب على إزاي كل مشكلاتنا تحل بالإسلام. عظم المشكلات. عظمة وسماحة الإسلام الشيخ بيانها لو في واحد ليس على دين الإسلام ومعاه مليارات مش هناخد منه زكاة، بينما أخوه المسلم اللي هو معاه أقل منه وتجب عليه الزكاة احنا هناخد زكاة وهنصرف على الناس كتير في الدولة، فئات كتير، 8 فئات في الدولة، بعد كده ممكن الفئات دي تنتج وتثمر للدولة. ودي مبحث الغارمين، مبحث الغارمين وهو مبحث مهم جدا، كتير دلوقتي في السجون بديون بسيطة، لو فعل يبقى فعلا الإسلام هو الحل. تفضل يا شيخ. بعد الغارمين، بعد الغارمين في سبيل الله، وفي سبيل الله يقول الإمام مالك: سبيل الله معلوم، ولا أعلم أحدا قال بأن في سبيل الله هو شيء غير الجهاد. ده قول مالك، إمام مالك. يعني المقولة ديت كانت في صدر الإسلام؟ لا يرد في صدر الإسلام. إمام مالك. الإمام مالك. في آخر يعني ولد في نهاية القرن الأول وعاشر القرن الثاني. في القرون الأولى. مقولة إن لا أعلم أحدا من السلف الصالح. قال. هذا كلام صحيح. ولكن تحديد الجهاد. تحديد الجهاد. نعم. يعني في سبيل الله لا يكون إلا في الجهاد. أنا أقول في سبيل الله لإنشاء طرق، لإنشاء مدارس، لإنشاء جمعيات خيرية. لا هذا هي واحدة. هذا جهاد. لكن الجهاد كما يكون بالسيف وبالحرب يكون أيضا جهاد بالكلمة. جهاد لا كلمة الله سبحانه وتعالى، للجهاد إنما لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدنا مثلا بناء مركز إسلامي لا يكون من هذا المصرف، طيب إذا كان المركز الإسلامي في دولة غير إسلامية وهدف المركز الإسلامي هذا هو الدعوة إلى الإسلام وتوضيح الإسلام ودفاع عن الإسلام، إذن هنا يجوز أن يكون من هذا المصرف لأنه نوع من الجهاد. إنما نأتي مثلا هنا في القاهرة ونقول نبني مسجد من المصرف في سبيل الله، نقول له لا يجوز، وإنما هذا من الوقف وليس مصرف الزكاة، مصرف من مصرف الزكاة، وإنما يكون من الوقف. إنما لو جاء أحد وقال هناك مسلمون، هناك في دولة غير إسلامية والمسلمون قلة ونحتاج إلى أن نساعد هؤلاء في حياتهم حتى ندعو إلى الإسلام في تلك البيئات، إذن يجوز، يجوز أن يكون المسجد المصرف في سبيل الله إذا كان في مثل هذه البيئة. فنأتي بمركز إسلامي للدعوة إلى الإسلام وتوضيح الإسلام لغير المسلمين. يجوز بالحالة اللي حضرتك بينتها، مش يجوز في دولة مسلمين وفي دولة في مؤسساتها كلها مسلمين وفيها موارد ان احنا ندفع للجمعيات و... لا يجوز. لان كان في فتوى لمحو الأمية يجوز التبرع بالزكاة لجمعيات محو الأمية، ورد عليها تقريبا كان الشيخ لا مش هذكر اسماء، لا رد عليها، رد عليها لا في الرد ولا في لا في الرد ولا في الاسماء. فهو قال لا يجوز طبعا وبين هذا الحكم. فهو انت حضرتك برضو يعني في سبيل الله ما عدا حاله واحده فقط، اذا كنا في دوله اجنبيه وهنعمل مسجد او هنعمل مؤسسه لنشر تعاليم الاسلام، يعني معناها التوضيح المراد بسبيل الله، المراد بسبيل الجهاد. المراد بالجهاد يعني لا يكون الا في الجهاد. الجهاد كما يكون بالحرب يكون في السن بالكلمه. نعم. جميل. المبحث الثامن ابن السبيل. ودلوقتي ابناء السبيل بنلاقيهم ماشيين في الجوامع يقول لك انا عايز فلوس اروح بلدي، لو فعلت الزكاه هيبقى في مؤسسه في كل بلد، ده تصوري الشخصي يعني، يروح المؤسسه ياخد بكرامته حقه المعلوم ويروح بلده مثلا. مبحث هذا اذا كان فعلا يعني في ايامنا يكثر المتسولون ويتحلون اسبابا، وقد نجد أنهم يملكون ثروات. ما حدث فعلا، بعضهم عندما مات وجد أنه عنده كذا، الناس اللي بتلف دي نعم عنده آلاف. إنما من نعرف فعلا أنه جاء المكان غير هذه البلد وأنه سرق ماله أو انقطع بالسبيل ولا يجو مالا لعودة، وإن كان غنيا في بلده نعطيه من أموال الزكاة هنا حتى يعود إلى بلده، نعطيه ما يكفيه طعام وشراب ووسيلة سفر، تذكرت السفر مثلا والطعام والشراب خلال الفترة هذه، كل هذا نعطيه من مال الزكاة حتى يعود إلى بلده. انظر هنا إلى الشعور بالاطمئنان عندما يتنقل المسلم في بلاد الإسلام، يشعر بالاطمئنان بأنه لو سرق ماله انتهى ماله، يشعر بأنه في أمن وأمان لأنه سيأتيه مال يكفيه حتى يعود إلى بلده. تمام، هذه الناحية لا تكون إذن إلا على هؤلاء الذين جاءوا من أماكن غير هذه البلد وانقطع بهم السبيل وليس معهم ما ينفقونه على أنفسهم ولا ما يعودون به إلى بلدهم وإن كان غنيا في تلك البلاد. فإذا في هذه الحالة نعطيه من أموال الزكاة. جميل يا شيخ. في سؤال جدنا، سؤال يمكن فكري شوية، بيقول لك الزكاة وآل بيت النبي، هناك منسبون لآل بيت النبي، هل تجب عليهم الزكاة ولماذا لا تجب عليهم الزكاة؟ لماذا لا تجب لهم الزكاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار لا يأخذون من الزكاة، وإنما يأخذون من موارد الدولة غير الزكاة، فينفق على آل البيت من موارد غير الزكاة. ولكن من آل البيت في عصرنا، نرى مثلا في دول الرافضة مثل إيران وفي البحرين في لبنان حزب الله، نجد هؤلاء الرافضة الشيعة الرافضة ينسبون أنفسهم لأهل البيت، وهناك من يلبس عمامة تدل على أنه من أهل البيت، وهؤلاء ليسوا من أهل البيت، مع العكس فرس هؤلاء أعداء أهل البيت كما أثبتت في كتبي وفي بعض اللقاءات في وسائل الإعلام التي نتحدث فيها عن الشيعة الرافضة، ليسوا من أهل البيت. أهل البيت الأطهار ليس هؤلاء الذين يدينون بدين عبد الله بن سبأ ويقدمون ويؤمنون بأن أبو المجوسي مؤمن والصحابة والصحابة من التابعين أو الصحابة من المهاجرين والأنصار قالوا كما سمعنا في أحاديث مسجلة قالوا هم كفار يكفرون الصحابة من الأنصار والمهاجرين ويقولون بأن أبو المجوسي مؤمن وله قبر يزورونه ويقدسونه. انت لك برامجك في نقد الشيعة، يعني مش عايز أخش في تفريعات يا شيخ، لكن هل وناس بهذه الصورة ينتسبوا إلى آل بيت النبي يكفرون أصحاب النبي وينتسبوا إلى آل بيته؟ وجدت أنا أثبت أنهم أعداء آل البيت وليسوا أتباع آل البيت. طيب الأئمة، أئمة آل البيت اللي هم بيتكلموا على لسانهم، يعني أنا في كتير من الأئمة قال لك ولدني أبو بكر مرتين وكلهم كانوا يثنون على أبو بكر وعمر وعثمان، وفي صلات نسب وصلات يعني مصاهرة، يعني مش هنخش في تفريعات، لكن هذه ثابتة. أنا بينت من مراجع شيعية تحدث عن شيء واقعي في ترجمة علي بن أبي طالب، ترجمة الحسن والحسين، أن علي بن أبي طالب سمى ثلاثة من أبنائه، واحد أبو بكر، عمر، عثمان، وبينهم مصاهرات، شبكة مصاهرات ثلاثة، وزوجة من أنته عمر بن الخطاب. إذا قالوا بأن الصحابة كفار فكيف أن علي بن أبي طالب يسمي أولاده بأسماء الكفار وكيف يزوج ابنته لكافر؟ صحيح. وذلك هؤلاء كما قلت أعداء آل البيت وليس أتباع آل البيت. جميل. الحسن والحسين سموا بهذه الأسماء. وهناك من استشهد مع سيدنا حسين باسم عمر، عمر بن الحسن ابن علي بن أبي طالب، وعمر بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. وهؤلاء في العراق كانوا إذا وجدوا اسم أحد اسم عمر يقتلونه في الفتنة للاسم فقط. طيب عمر ابن علي بن أبي طالب وعمر بن الحسن بن أبي طالب وعمر بن حسين بن أبي طالب، هؤلاء يستحقون القتل أم من آل البيت؟ وإن قتلهم هل يكون من آل البيت أم عدو آل البيت؟ عدو آل البيت. ذكرت 14 اسما، أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة. جميل. هؤلاء في 14 اسم شيخي لآل البيت، أسماء أبناء سيدنا علي أو أسماء الأئمة. فالأئمة الذين سموا أبنائهم بهذه التسمية، هل هم سموا هذا بأسماء كفار أم سموا هذا لأن هذه من أسماء التي من أحب الأسماء إليه؟ من أحب الأسماء إليه. نعم. قلت الشيخ والمخرج بيقول لي ان الوقت بتاعنا يعني يقارب على الانتهاء، ربما في الحلقه القادمه نجاوب على مبحث آل البيت قبل ان ننتقل الى موضوع نحو اقتصاد اسلامي اخر. في الحلقه الجايه هنكمل هنستكمل هذا الموضوع، لكن هو في اسئله جات لي خارج برضو من الجزائر خارج سياق الحلقه، احنا هنجاوب عليها بعد الحلقه يعني الشيخ معايا وهنجاوب عليها، فما يقلقوش اعزائي المشاهدين، انتظرونا يوم الجمعه القادمه وفضيله الشيخ الدكتور علي السالوس. انا بشكرك يا شيخنا على علمك الغزير و سبحان الله. أعزائي المشاهدين، أنا في انتظاركم الجمعة القادمة الساعة 4:30 وبرنامجكم فقه المعاملات المالية المعاصرة.